فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره. فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله. ويصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا ربي ويدعو الله حتى يقول له هل عسيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره. فيقول لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة فقالت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي ربي ادخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكون أشقى حقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى أن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليهم حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ونذره معه. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه. يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ونذره معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى الحديث هو في رؤية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه النصوص وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما ورد في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهنا يذكرنا وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار معنى إذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون لا معنى له. فلأجل ذلك المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أما في الدنيا فلا يراه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه لما أسر به؟ أصح الأقوال أنه لم يره، إنما رأى نورا أو رأى جبريل. وهناك من يقول من العلماء عبد الله بن عباس يقول أن الله يعني أن الرسول رأى ربه يوم القيامة. وعلى كل حال فهذه مسائل. وهنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. هذا الحديث اللي نحن عنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن أبي موسى وهو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لأنه إذا نام قال في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم. بعدين خلاص طبق الدنيا كل هذه. فلا ينام. وأما المخلوق هو الذي ينام والحيوان ينام حتى الشجر نشوفه ينام يخلق القسط ويرفعه يعني الميزان والعدل يعني. هذا معناه يخلق القسط. القسط معنى العدل ويرفعه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار. وتقدم لنا حديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعوا في صلاة العصر. فإذا اجتمعوا في صلاة العصر هؤلاء يصعدون وهؤلاء ينزلون. فيسألهم الرب كيف استأثرتم عبادي؟ يقول على المؤمنين جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. والناس الفاجرين يقول لها جئناهم لاهون وهم لا يزالون لاهون. هذا لابد يخبر عن كله وهو أعلم بهم، الله مطلع على ذلك. ولكن هكذا في الحديث، والحديث متفق عليه مر علينا كثير في دراسة. قال حجابه النور يعني لا يرى. وفي رواية أبي بكر لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال معنى السبحات بضم السين والباء ورفع التاء ورفع التاء في آخره، وهو جمع سبحة. قال صاحب الهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. نوره وجلاله. وأما الحجاب فأصل في اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام. والإمام النووي شوية دائما يؤول وهذا المذهب هو مذهب الأشعرية، وهو تقريبا محدودة. الله تعالى منزه عن الجسم والحد. يعني نحن ما نقول جسم، نقول لله ذات تليق بجلاله وعظمته، بس هذا الذي نقدر نقول. أما جسم ما نصفه الله بإيه والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا أو نارا. فهذا تقريبا من انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، يعني هناك قال يعني ما قال إيش حدثنا، إنما قال بالعنعنة. حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. وقال كذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. والمراد بالأربع الكلمات جمل. قلنا الكلمة تارة تكون مفردة، محمد خالد محمود هذا قرأ، وتارة تكون معنى الجمل. وهذا مثل ذلك في القرآن كثير، قال إنها كلمة هو قائلها، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كل هذا سمى الله كلمة. وابن مالك يقول وكلمة بها كلامه. ونقول ألقى الخطيب كلمة، ألقى الخطيب أو المحاضر كلمة، مو كلمة يجي يطلع المنبر يقول محمد ويروح ينزل. معنى ساو محاضرة ربع ساعة نص ساعة ساعتين نسميه كلمة. فالكلمة تارة يراد بها الجمل، وتارة يراد بها يعني الكلمات المفردات. ولذلك جاء الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وهذا هنا كلمة بمعنى كلمات. قال كلمات ثم ذكر بمثله حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجابه النور. ومثل الحديث الأول قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأربع جمل. قال إن الله لا ينام، فهذا يكون في إيه الذي ينام. والله قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معنى النعاس والغفلة، أول نوم الإنسان لما يجيله النوم خلاص كان أول يعني يسمع، بعدين شوية ما يسمع، بعدين ينام ولا يدري عن نفسه فين في أي مكان. لو جوا شالوا الناس ما يدري. ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يحييه أرسل إليه الروح، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فينسبها. يرفع القسط يعني العدل والميزان، نعم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. ثم ذكر باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. وقد أنكر ذلك بعض المعتزلة. المعتزلة ينكروا أن الله لا يرى. طب إيش الدليل؟ قال يعني قول الله تعالى لن تراني، ويقولوا عشان هم عندهم يعرفوا اللغة العربية يقول أن لن حرف تأبيد، وهذا هم بنفسهم يعرفوا أنه مو صحيح. مثلا واحد قال لن يخرج خالد من المسجد، يعني ما يخرج أبدا. لن يسافر، معنى لا يسافر أبدا، يعرفوا أن هذا مو صحيح يعني. لكن عشان إيه واحد لما يبغى شيء دليل يستجيب يسايب العاقل. ما في واحد قال مثلا الله قال لن تراني يعني ما يرى أبدا، يعني لن تراني في الدنيا، هذا آخر. واحد يقول مثلا طالبي لن ينجح، معنى ما ينجح أبدا، ما نجح السنة ينجح السنة الثانية. وهم بيغالطوا أنفسهم يعني ليه. وهذه عادة الناس لما يكون يبغى شيء يستدق به يجيب إيه بالعافية بالقوة. فقالوا أن لن حرف تأبيد، حرف نفي وتأبيد، وهذا غلط منهم. والمعتزلة والجهمية وبعض الفرق يعني يقول أعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمع أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، لأن الله قال عن الكفار كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان حجب الكفار والمؤمنون كمان محجوبون، الآية مثل ما لها معنى. فلذلك هذا وزعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، هذه الفرق الإسلامية يقولوا أن المعتزلة والخوارج وبعض أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وإن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين، رواها نحو من 20 من صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 20 صحابي يروا أن المؤمنين يرون ربهم، يجي واحد يقول لا، والصحابة هم أفضل الناس وأعدل الناس، فنرجوهم لا يرون، وإن شاء الله نحن نرى ربنا سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فلا يمكن أن المؤمن. قال واعتراضات المبتدعة عليها أدوية مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك باقي شبهين، وهي مستقلات في كتب الكلام، يعني كتب الفلسفة، وهذا ما فيها فائدة. وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين أنها لا تقع في الدنيا، يعني المؤمن لا يمكن. ولذلك موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وذكر الحديث قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فهذا الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فيقول في هذا الحديث برضو قال جنتان، ومع القرآن يعني ذكر في سورة في سورة الرحمن، نعم ذكر فيها جنتان بعد ما قال ايش في هذه ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد ذلك كذلك بعد كذلك جنتان، فصار أربعة. وجاء في أحاديث ودونهما جنتان، هذه أربعة. وبعدين جاء في القرآن جنة عدن وجنة الفردوس في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلميين وإلى غير ذلك. فلذلك كل الجنات يعني كم؟ ثمانية لله يعني. والنار كذلك سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب من جزء مقسوم. فإذا ثابت يعني أن القرآن أثبت جنتان من فضة آنيته وما فيهما، من فضة ما هو من إسمنت ولا من هذا هذا شيء كل ما فيها، والفضة معناه شيء غالي ثمين، وجنتان كذلك من ذهب، والذهب معروف أغلى وأغلى. فهذه أشياء يجب الإثبات بها، ويجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة وأن النار موجودتان الآن موجودتان، يجب عليه. ولذلك كثير يعني أدخله الله الجنة على ما كان، فيجب علينا أن نثبت أن الجنة وأن النار أن الرسول أخبر بها والقرآن أخبر بها، ونحن نثبت ذلك ولو ما رأينا، لأن هذا هو الإيمان بالغيب. الله مدح الذين يؤمنون بالغيب، نحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار، ولكن يجب على المسلم أن يؤمن بالجنة وبالنار وأنهما جنتان، هذه جنتان من فضة بجميع ما فيهما، وكذلك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من، وهذا يعني سيأتي بعد ذلك. وما بين القوم أن ينظروا إلى ربه إلا رداء الكبرياء، رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والرسول يقول هنا يخاطب الناس بإيه؟ بالمعروف، لأن الإنسان مثلا إذا يبغى يرى إنسان إذا كان متغطي برداء ما يشوف، فالله يخاطبنا بالأسلوب الذي يفهم الإنسان العرب. فيقول هنا في جنة، وهذا يعني تقريب يعني قصر، قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهام، ويستعمل الاستعارات وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. تعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفع الأبصار بإزالة الرداء، ومعلوم أن الإنسان لما يكون متغطي بالرداء وما تشوف ولكن الرداء مو زي رداءنا، نحن رداءنا مثل هذا، هذا رداء الكبرياء. فيجب علينا أن نؤمن بهذا على وجه في جنة عدن، وأن المؤمنين يرون، وكذلك لا يضامون في رؤيته، كل واحد يعني يرى ربه يوم القيامة بدون يعني مزاحمة وبدون أن يراه البعض ولا يراه البعض، وهذا لابد أن يثبت. وقال الله تعالى في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر الحديث الثاني كذلك مثله، قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا، يعني أتريدون شيئا، في همزة استفهامية، وهذه الهمزة حذفت في اللفظ، ولكن معناها أتريدون شيئا، يعني يقول الله تعالى لعباده، وهذا فيه دليل على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه يتكلم بالصوت والحرف، كما بعض الفرق الإسلامية ينكرون ذلك أن الله يتكلم كلاما نفسيا كالأشعرية والماتريدية، وناس ينفي الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، وهذا تقريبا أتريدون فيقولون ألم تبيض وجوهنا، قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وبيضت وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، أدخلتنا الجنة التي هي دار الكرامة التي عدها، وتنجنا من النار، يعني ونجيتنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربه، يعني يكشف الرب حجابه فينظرون إليه، ويكون هذه أعظم يعني نعمة أنعمها بها بعدما تنعموا في الجنة من أنواع النعيم من الطعام والشراب والحور العين واللباس الطيب والذهب وغير ذلك، بعد ذلك يكون هذا أعظم يعني منه، وكذلك بعد ذلك يصير رضوان الله عليه، وهذا شيء يعني عجيب. وما عوتوا شيئا حتى إليه من نظر إلى ربهم عز وجل. وثم ذكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا يعني أحسنوا إيه، أحسنوا فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ومر علينا أن الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإلا، أو الإحسان إلى عباد الله والإحسان إلى جميع المخلوقات، الحسنى الجنة، إيش معنى الحسنى في هذه الآية؟ الجنة، وزيادة النظر إلى وجهه الكريم، وهذا من اللي فسره؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية موجودة في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، يعني إيه الحسنى للذين أحسنوا، إيش هي الحسنى؟ الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ويكون هي أعظم نعمة وأعظم شيء يعني يراه المؤمنون يوم القيامة. وذكر فينا عن صهيب، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بخادع في صحة، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصحاب الخطيب البغدادي أن الحديث رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل، لأنه هنا قال بهذا الإسناد وزاد ثم تلا، يعني عن حماد بن سلمة، ما قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك في الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه، هناك مرفوع وهنا ما هو مرفوع. ومعلوم أن العالم زي هذول العلماء المتقدمين يعني مرة يرفع الحديث ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول لا عن الصحابي أو قبل الصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود يعني في الدنيا، فهنا دحين مرسل فما يضر. وذكر بهذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فلا يضر. فالحديث إذا كان مرفوع، وثم الأشياء التي فيها يعني الوعد والوعيد، الصحابي ما يقول هذا من مخه أبدا، لازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيثبت أن إيه المؤمنين يرون ربهم، فما يقدر مثلا صحابي أو شيء يقول هذا من مخه. ثم ذكر قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبر أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا، أن يعني يمكن نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول هل تضارون في رؤيته القمر ليلة البدر، يعني هل ليلة البدر ليلة 14 هل يمكن يعني يصير بعضكم يراه وبعض ما يراه زي ما نحن في عصرنا هذا، يعني واحد نظره ضعيف في أول الشهر ما يشوف القمر في الليلة الأولى ما يدري، نظره ضعيف يعني زي ما يقولوا في الطب الآن الجديد اللي يكون 6/6 هذا نظره أقوى ما يدري، والذي يصير 6/1 في واحد 6/50 يصير قريب يصير أعمى هذا، فهذا ما يشوف القمر الليلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، بعدين لما يكبر يصير 10 ليالي يطالع كده دغري يشوف، لكن ليلة البدر على ليلة 14 أي واحد نظره ولو ضعيف دغري يرفع راسه للسماء ما في سحاب يشوف القمر، فمثل ما ترون هذا، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه الرؤية بالرأي، يعني كيف نرى القمر ليلة البدر كذلك المؤمنون كلهم يرون ربهم يوم القيامة، وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، مثل ما الإنسان يرى القمر ليلة البدر كذلك مثل ذلك يرى ربه سبحانه وتعالى، وهذا تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه الرؤيا بالرأي، لا ليلة القمر يا رسول الله وهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني واحد كذلك إذا الشمس دون أصحاب هل يمكن يرى؟ الجواب نعم. فكذلك سترون إيه ربكم. وهذا إيه يؤكد الآيات القرآنية، يعني ثبت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء أو المتقدمون الذين أنكروا كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق الإسلامية غلطوا في ذلك. وإذا كان هم هذا مباحث مبحث علمي لعلهم يرجعون. فإذا واحد مثلا في كتب التفسير موجود، يعني مثلا لو يعني واحد أخذ تفسير الزمخشري يجد هذا أنه يقول لا ما يعني يرون إيه فضله أو يرون نعمه أو يرون نعيمه في الجنة، وينفى ذلك وهم غلطانون في ذلك، لأن أحاديث صحيحة وقد رواها أكثر من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظهرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رب. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه يعني معلومة. القرآن ذكر يعني أن الله يجمع لما يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور يحيى الناس من قبوره، مثل ما قال يعني يقول الناس ان الاجداد كانهم صراع يفدون او كذا، يعني مقصود ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، الى غير ذلك من الايات التي تثبت ان الناس يحيون يوم القيامه اذا نفخ اسرافيل في الصور، ويجمعون في مكان واحد، ويحاسب الله كل انسان. حتى جاء في حديث ان الله سيكلم يعني كل واحد منكم ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول له فعلت كذا يا عبدي، وفعلت كذا، وفعلت كذا، وفعلت كذا، ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يغفر له يقول سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة فيغفر الله له، وإلى غير ذلك من الأحاديث. فإذا كان كذلك فالله يقول من كان يعبد الشمس، يعني فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، وهذا جاء في القرآن. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فإذا فهم من ذلك أن بعضا من الكفار والمشركين كانوا يعبدون الشمس والقمر، وبعضهم كان يعبد النجوم، نعم، وبعضهم كان يعبد الجن، وبعضهم كان يعبد الملائكة، وبعضهم كان يعبد الأنبياء، وبعضهم كان يعبد الأصنام. وكل العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت للرسول ما يجوز فضلا عن غيره. يعني لذلك يقول الله تعالى في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال في آية أخرى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم سبحانه. فإذا العبادة لله. إيش معنى العبادة؟ أن يطيع الله ويمتثل أمره ويستغيث، فيدعوه وحده ويستغيث به وحده، وينتجه إليه بالشدائد وحده، ويذبح له وينذر له، ويطوف ببيته الحرام كمان، ما يطوف بأي قبر ولا بأي وثن من الأوثان في غير الكعبة. وفي بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور يعني، ولا ينكر العلماء ذلك ولا شيء. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني تبقى هذه الأمة التي هي أمة الرسول، والمراد به أمة يعني الإجابة. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورة، يعني في صفة. يقول فسر هنا الصورة، يعني ما نقدر نقول الله له صورة، صعب شوية. فإذن في صفة فسر هذا، والتفسير هذا هو الصحيح، في صورة يعني في صفة غير صفته. المعلوم أن الله وصف نفسه له صفات في السنة وفي الأحاديث الرسول في غير التي يعرف، فيقول أنا ربكم. فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، أبدا أنت لست ربنا، وهذا ابتلاء حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني في صورته، يعني في صفته التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي يعني. فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيقول أنت ربنا، نعم هذه صفتك التامة التي وجاء في أحاديث مرت علينا كذلك أن الشيطان واحد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا رآه بصورته الأصلية فإن الشيطان لا يتمثل به أبدا لا يتمثل. ومعلوم أن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رجل أبيض مشرب بحمرة ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان يعني حتى الشعر الأبيض في لحيته وفي رأسه يعني ما كان كذا، لأنه توفي الرسول عمره 63 سنة، كانت الشعرات البيض في لحيته وفيها يمكن يعني الإنسان إذا أراد يعدها يعدها، يعني ما تجي فين 20 وما أبدا الآن. فإذا واحد الحين كثير من الناس يدعي أنه رأى الرسول يساوي أنه ولي وأنه كذا، فنقول له أنت كيف رأيته؟ يقول له والله رأيت الرجل شايب كده بعكاز، يقول له لا يا سيدي ما أصدق. واحد يقول له أنا رأيته أسمر جدا أو يقول له أسود ما رأى، فلازم يسأل كيف رأيته صف لنا أربيض. فإذا قال كده مشرب بحمرة يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، وهذا فهذا يمكن أنه يعني رآه، وهذه على كل حال رؤية تبشر، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، فهذه رؤية صالحة. فيقول أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط، يعني ينصب الصراط، الصراط معناه كده بين إيه النار أصلا وينصب هكذا، زي ما يكون زي الجسر الآن يسول الذي سواه يعني إيه تمثيل، فيكون جهنم أصلا وهو هكذا منصوب، ثم بعد ذلك يمر الناس عليه، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر يعني كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود مثلا الجبال، ومنهم من يجري جريا مثل الآلة، ومنهم كذلك من يمشي مشيا ويسلم، ومنهم من يزحف وهناك يعني الناس يختلفوا، وهذا ذكر الله تعالى في القرآن يعني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مخضوعا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، مقضيا ربك حتما بعدين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا دليل من القرآن، واحد أراد مثلا يعني دليل على الصراط في القرآن هذه الآية، وإن منكم يعني ما منكم إلا واردة، كل واحد لابد يرد على النار يمشي كده، هي تكون تحت وهو يمشي، كان على ربك حتما، حتما معناه واجب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، الكفار يطيحوا في النار والمتقون، حتى أن النار تتكلم تقول مر يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، ويمر الناس كده. هذا دليل، والأحاديث موجودة، ليس بعض العوام وبعض أنصاف المتعدمين يقولوا أن هذا صراطي مستقيما أو اهدنا الصراط المستقيم، لا هذا غلط يعني. أنا سمعنا بعض ناس يقول إيش دليل الصراط في القرآن، يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا هذاك الصراط هناك الإسلام أو القرآن أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط يعني اهدنا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اهدنا طريق القرآن أو الإسلام، هذا هنا. وأما هنا الدليل على الصراط الذي ينصب على مثل جهنم فهو هذه الآية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني من يمر، ومعنى يجيز يعني يمضي ويقطعه، هذا معناه يجيز يعني أول من يمر، مع أن أمة الرسول آخر الأمم وهي أول الأمم دخولا للجنة، أمة الرسول هي آخر الأمم، ولكن هي أول من يجيز على الصراط، ثم بعد ذلك أول من يدخل الجنة من الأمم السابقة، يعني أمة آدم ونوح وإبراهيم وهذه كلها أول أمة تدخل الجنة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لا يتكلم إلا الرسل الذين هم مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء، وإيش كلامهم؟ يقول اللهم سلم سلم، ويكون الرسول واقفا على جنبه يقول اللهم سلم سلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي جهنم كلاليب، والكلاليب يعني زي جمع كلوب وفتح الكاف وضم، وهو حديدة معطوفة الرأس، حديدة معطوفة الرأس كده تجر كده زي إيه زي معطوفة، يعلق فيها اللحم أو ترسل في التنور، يعني مثل إيه يرسل بها مثلا في التنور في الفرن عشان يجر اللحم أو يحط الخبز أو غير ذلك، فهذه معناه مثل شوك السعدان، وشوك السعدان يعني شجر معروف في البادية، أهل البادية يعرفوه، شوك السعدان، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب، ومعروف أن الرسول في جزيرة العرب يعرف هذه الأشياء مثل هل رأيتم السعدان؟ الرسول يقول لهم تعرفوا السعدان شجرة السعدان؟ قالوا نعم الناس عرب. يمكن لو سألنا واحد في غير هذه البلاد العربية يمكن ما يعرف، معروف هذا. والرسول يخاطب الناس دائما بالمفهوم الذي يعني يفهمون، عشان ايه يكون بعد ذلك يجي الناس الثاني، مثلا الرسول يقول فيربيها كما يربي احدكم فلوة، ايش الفلو بالنسبة للعربي؟ ولد الفرس، تعرفوا على طول يعني لو سألنا أمريكان إيش الفلو ما يعرف هو. ما هي لغة هذه لكن عربي يفهم. بعد ذلك هذاك إذا صار أسلم نحن نتاهم ونقول له كذا معنى الفلو يعرف لأن الفرس في بلده موجود خلاص فقال ثم قال مثل شوك غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها ما قدر هذه الكلاريم وشوك السعدان إلا الله. تقطف الناس بأعمالهم يعني فرجل مثلا تخوفه ويسلم. رجل مؤمن يكون عنده معاصي كده تخوفه وربنا يسلم يخرج يمشي والناس يختلفوا منهم من يكون كالبرق كده مرة والبرق ما في أسرع منه ثم منهم كأجاود الخير الفرس الجيد منهم كأجاود مثلا الإبل الناقة الجيدة منهم كأجاود مثلا الرجل الذي يجري بإيه برجله ويستجيب ومنهم من يمشي مشيا وهكذا حتى بعد ذلك بعضهم يزحف زحفا ويجري وبعد ذلك خلاص يدخل أهل الجنة ويدخلون بعد ما يصفى ما في قلوب من إحان ثم يدخلون الجنة. قال فمنهم المؤمن يقي بعمله يعني إيه يقي إيه النار إن كتب كأنها يعني باء ولكن الظاهر إنه يقول في الشرح إنها إيه يقي بعمله يعني يقي بعمله إيه يعمل الطيب ينجو من إيه من النار ولا يدخلها. ومنهم المجازى الذي إيه يعني يصيب إيه من المجازى فضبطناه بالجيم والزاي من المجازات وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع. وذكر القاضي عياض راهو في ضبطه فقالوا رواه أحسن سعود منهم المؤمن يقى بعمله أحسن سعود يقى وما يقي هو يا ربنا هو الداعي سعود فمنهم إيه يقى بعمله فمنهم المؤمن إيه يوقى بعمله يوقى بس لا بس هو يوقى بعمله يعني نقط يا هي بس لما عندنا باء في بعض النسخ كده بقي نشوف ذكر هو هنا تكلم على هذا قال فمنهم يقضي عملي ومنهم المجازة حتى ينجو. أما الأول فذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي على ثلاثة أو أحد المؤمن يقى بعمله يعني من الوقاية والنون ويقضي بالياء والقاف ويخلف والثاني الموثق بالمثلثة والقاف والثالث الموبق يعني بعمله الثانية الموبق بعمله بالباء الموحدة والقاف ويعني بفتح الياء المثنات وبعدها العين ثم النون. قال القاضي هذا أصح وكذا قال صاحب المطالع هذا الثابت هذا الثالث وهو الصواب وموجود في معظم الأصول ببلادنا هذا الوجه الأول. أما ومنهم مجازة فضبطناه بالجيم والزاي من المجازات يعني إيه في أصول بلادنا. وذكر القاضي رحمه في ضبطه خلافا فقال رواه العذري وغير المجازة كما ذكرناه ورواه بعضهم المخردن. المخردن معناه الذي إيه يعني يرمى في النار المعجم والدال واللام ورواه بعضهم في البخاري المجردن بالجيم. فأما الذي بالخاف معناه المقطع بالكلاليب الكلاليب تمسكه وتقطع فيه كما يقطع إيه الشوك أو الشيء الذي إيه وقالوا خردلت اللحمة أي قطعته وقيل خردلت بمعنى صرعت ويقال بالدال المعجم أيضا والجردل بالجيم الإشراف على الهلاك والسقوط وقوله تأكل النار من ابن آدم مقصود يعني حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا يعني أول دخل الناس الطيبين المؤمنون الصالحون الذي عندهم طاعات فبعد ذلك يأمر الله الملائكة أن يدخلوا إلى النار ويخرج كل من كان مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا جاء في أحاديث مرت علينا كثيرة أن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة وفي رواية مثقال خردل من إيمان إلى غير ذلك ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني الكلمة واحدة لأن أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهنا لا إله إلا الله بمعنى بإيه بكاملها وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد ولا بد فيعرفونهم في النار. كيف يعرفونهم؟ طيب عن النار فيها كفار وفيها كذا، قال يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر، يعني المؤمن العاصي كان يصلي، فأثر السجود معناه إيه؟ هنا يعني يكون إيه؟ غياد فيه. وكذلك محل ما كان يتوضأ غرم محجدين، فيعرفون بهذا ويخرجون ويأتون إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ويكون عليهم آثار السواد، ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا الشخص الأبيض، لأنه قال يوم تبيض وجوه، وإن كان هو في هذه الدنيا أسود أو غير ذلك، فإنه يوم تبيض وجوه. فلما يفعل بهم ذلك قال حرم الله على النار أن تأكل أثر الجذور، فيخرجون من النار وقد انتحشوا، ومعناه احترقوا. إيش انتحشوا؟ معناه احترقوا. فيصب عليهم ماء الحياة، يصب عليهم ماء الحياة، ماء يعني إذا صب للرب سبحانه وتعالى ماء خاص، فإذا صب على هذه الأجساد تنبت كما ينبت يعني النبات حول الزرع. مثلا إذا كان هنا سيل جاري وهنا حبة السيل، فرمى إنسان حبة من البر أو من الدخن أو من الذرة أو من أي شيء، بعد أيام شو طالع؟ رويان من من الماء. فكذلك هؤلاء المؤمنون ينبتون أو فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. في حنيف السين معناه قال هكذا في الأصول، فينبتون بالمين والنون وهو صعيد، ومعناه ينبتون بسببه. وأما الحبة فالحبة هذا بكسر الحاء، وهو بذر البخور، بذر البخور أي شيء، مثلا السمسم أو أي من البخور أو الزيتون أو غير ذلك، والعشب تنبت في البراري. كذلك إذا نزل الأمطار الكثيرة فإن نجد في البر وفي الجبال وفي كل مكان تنبت، فكذلك هؤلاء ينبتون مثل ذلك. ثم بعد ذلك ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، يعني آخر من يدخل الجنة من من العصاة، وأما الكافر فلا يدخل الجنة أبدا. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فهذا الرجل يعني يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يبعده عن النار. يعني أنا شفت النار وريحها وكذلك لهبها فأبعدني أنا، فيقول لي خلاص بعد ذلك ما تطلب شيء غير هذا؟ يقول نعم خلاص أبدا، أنا بس أنت بعدني عنه، لأن هذا شعاع يعني هذا لهبها يعني يجي على وجهه، فيبعده بعد ذلك كمان يطلب، وبعد ذلك يطلب حتى في الآخر ربنا يدخل الجنة. وبعد ما أخذ الله عليه العهد والمواثيق أنه لا يطلب شيء غير ذلك، وهذا تقريبا وهو واضح مثل هذه الأشياء، فيقول أي رب، ويبقى رجل مقبل الوجه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا، فيقول أي رب، يعني يا رب، هنا أي حرف ندا، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها. ومعنى يعني قشبني ريحها بمعنى يعني سمني وآذاني وأهلكني كذا، آذاني ريح النار، وكذلك ذهب الموجود فيها هذا، فيقول آذاني وأهلكني كذا، من أهل اللغة والغريب، قال معناه غير جلدي وصورتي، وأما ذكاؤها فهكذا ترفع في جميع الروايات، فيقول ريحة وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعو، يعني يدعو عدة مرات، ثم يقول الله تبارك هل عسيت إن فعلت ذلك بك، يعني إذا فعلت بك نقلتك وأبعدتك عن النار خلاص ما تطلب شيء ثاني غير هذا؟ يقول نعم، فيقول لا أسألك غيره أبدا، أنا ما أسألك غيره، بس أنت بعدني عن النار وخلاص، ما يعني ما يطلب دخول الجنة، لا شيئا فشيئا. ويعطي ربه من عهوده ومواثيقه ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها يعني صار قدام الجنة لكن ما دخلها، سكت ما شاء الله، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، يعني كان الجنة بعيد دحين بس قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله لا أليس قد أعطيت عهودك ومواثيق أن لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، يعني أنت قلت ما تسأل غير هذا كيف دحين، فقال أي رب، ويدعو الله حتى يقول فهل عسيت، ومعلوم أن هذا فعل رجع، إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من العهود ومواثيق فيقدمه، فإذا أقام على باب الجنة انفقهت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير، يعني انفتح الباب، فتح الباب لأبد من الأمور، فرأى ما فيها من الخير من النبات ومن الزروع ومن هذا والسرور، فيسكت ما شاء الله، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة دحين في الآخر عنه. يقول أدخلني، فيقول الله تبارك وتعالى يطلب، الله يقول له لا باقي لك شيء ما طلبت. فهذه أشياء كلها يجب نذكرها. وهذا فيه كذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن كان بعض الفرق الإسلامية ينكر أن الله يتكلم كلاما نفسيا ويقول إن الكلام لفي الفؤاد فإنما جعل اللسان عليه دليلا، فأهل السنة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء ويكفي ذلك. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، موسى فاعل وكلم الله فاعل وموسى مفعول به، وتكليما هذا تأكيد للفعل كلم. وواحد من المعتزلة قال لا أنتم غلطانين يا أهل السنة، أصل كان يعني كلم الله موسى، كلم الله موسى يعني موسى هو الذي كلم الله، يعني الله مفعول به وموسى فاعل. فقال واحد من علماء السنة وكلمه ربه، ايش تساوي كلمه ربه؟ ما في ضروري ان كلمه ربه الها مفعول به، ما يقدر، لانه هو يعرف عالم يعني يعرف اللغة العربية يعرف النحو، كلمه ربه ما يقدر يقول الها فاعل، ما يستطيع ابدا. الها هذه مفعول به وربه فاعل، ما بايقول فسكت، ما بدي يقول لا كذا ولا كذا، وضروري هذا. فيجب هذه الأشياء نثبتها بدون أي. قال عطاء كذلك ابن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله قال لذلك الرجل ومثله، يعني لك الجنة ما أعطيتك ومثلهما. قال أبو سعيد وعشرة أمثال، يعني قال أبو سعيد الخدري أن الرسول قال له لك عشرة أمثال الدنيا من في الجنة هذه. أبو هريرة يقول لا مثله، ونحن عندنا قاعدة الحافظ حجة على من، واحد يقول مثله واحد يقول عشرة أمثاله، وكل مين صحابة وفي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، مر علينا كذلك في صحيح البخاري بهذه الطريقة. فإذا يجب علينا الإثبات. وقال ما حفظت إلا قوله ذلك مثله معه. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن زيد وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا هل نرى ربنا يوم القيامة، وساق الحديث مثلي معنى حديث إبراهيم بن سعد. وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. وقال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول هل تمنيت، فيقول نعم، فيقول هل له، فإن لك ما تمنيت ومثله. هذا يعني حديث أبو هريرة. وهذاك يقول أبو سعيد لا وعشرة أمثال، يعني يعطى هذا آخر دخول الجنة. إذن الذين دخلوا أول إلا دخلوا أول قد يصير لهم زي 100 أمثال، ها مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والصالحون والشهداء يكون 100 مثل ما هذا آخر من يدخل الجنة له عشرة أمثال أو مثله. فالذين دخلوا أول كالرسل صلوات الله وسلامه وأولو العزم من الرسل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهداء والمؤمنون، هذول يصير الواحد له 100 100 100 100. وهذا كله يجب الإيمان به بدون أن يعني يؤخذ أو هذا ما تمنيت ومثله. طول في هذا الباب حجيم اكفي هذا انتبه عشان بعدين حدثنا سويد بن سعيد، هنا نقف على هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.